أحسن الله عليك. قال: باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم. نعم، على المولود أن على الأب أن ينفق على الأب أن ينفق على أولاده، وعلى الولد أن ينفق على أبويه، هذا واجب، يجب على الأب أن ينفق على بنيه وأبنائه، بشرط أن يكون الأب عنده مال والولد يكون محتاج، حتى ولو كان كبير، إذا كان محتاج وفقير والأب عنده مال يجب عليه ينفق عليه. إذا كان له مثل 7 أولاد، واحد فقير لا يستطيع ولا يستطيع يكسب، وستة يستغنون عنه، يجب على الأب أن ينفق على الفقير هذا نفقة ولو كان كبير، والستة اللي ينفقون اللي يستغنون يستطيعون الكسب ما ينفق عليهم، هذا ينفق عليهم للضرورة، ولا يقال أنها العطية لا يجب عليه أن يعطيهم مثلهم، هذا نفقة نفقة وكسب. يجب على الأب أن ينفق على ولده ولا يشارك أحد في الأب، وكذلك الابن يجب أن ينفق على أبيه وعلى أمه إذا كانوا محتاجين، وبعد ذلك إذا لم يكن الأب ولا أم وهو محتاج تكون نفقة على الوارث على قدر إرثه، مثل ما سبق الأم والجد، إذا كان شخص فقير له أم وجد تنفق عليه الأم والجد كل على حسب ميراثه، يكون نفقة يتحمل الأم الثلث وتحمل الجد الثلثين. نعم، أحسن الله عليك. وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، مثل ما سبق الأم والجد يجب عيش على الأب على من أول. عفى الله عنك. قال: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا. من سفلوا يعني الإنسان عليه ينفق على والديه وإن علوا، ينفق على الأب وينفق على الأم، ينفق على الجد وعلى الجدة إذا كانوا فقراء، وعلى الإنسان ينفق على والد أبنائه أولاده وإن سفلوا، الإبن وابن الإبن والبنت وابن البنت إذا كانوا محتاجين فقراء وعنده مال عنده سعة. نعم، أما إذا كانوا غير محتاجين فالحمد لله فلا يجب، وكذلك لو كان ما عنده مال لا حيلة، ما عنده سعة في ماله يستطيع أن ينفق فلا يجب عليه. نعم، أحسن الله عليك. ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم. كذلك إذا كان من له يرث بفرض أو تعصيب عند عدم الأبناء والآباء ينفق عليه الوارث على حسب يرثه. نعم، وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثه منه، كما سبق. فإذا كان الإنسان له أخ فقير ولكن ما له أب، ليس له أب ولا أم، تكون الأخ ينفق عليه النفقة يتحملها كلها لأنه معاصر، وإذا كان له أم وجد مثل ما سبق على حسب الأرث. نعم، أحسن الله عليك. إلا الإبن فإن نفقته على أبيه خاصة. نعم، الإبن نفقته على أبيه، وكذلك الأب نفقته على ابنه. نعم، أحسن الله عليك. وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة. نعم، على ملاك المملوكين إذا كان الإنسان عنده عبيد أرقى أو إماء يجب عليه ينفق عليهم ويكسوهم ويطعمهم. نعم، أو يبيعهم. نعم، أحسن الله عليك. قال: فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. نعم، إن لم ينفق عليهم أجبروا على بيعهم، يبيع على غيره حتى ينفق عليه. نعم، أحسن الله عليك. قال: باب الوليمة، وهي دعوة العرس، وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. والوليمة هي طعام العرس، هي ما يدعى إليه الناس بسبب الزواج، قال له وليمة، وهي مستحبة مؤكدة، يقول بسم الله عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، يعني أقل شاه، ولا يلزم أن يكون فيها لحم، بل يجوز أن يكون غير اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيس، والحيس تمر وسمن عقد، ولهذا يقول السمن التمر والسمن والأقط هو الحيس، إلا أنه لم يختلط، هو الحيس تمر وسمن عقد. كانت وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية تمر وسمن عقد، أمر بنطع فوضع. وفي زواجه بزينب أشبع الناس خبزا ولحما، صار يدعو الناس حتى إذا ارتفع الضحى يخرج الناس يأكلون، ويأتي ناس ويخرج ناس، ويأتي ناس ويدخل ناس، فاللحم أفضل إذا كان في أحد إذا أمكن يكون بقدر الحاجة من دون إسراف، أقل شيء شاة ولو شاة، إذا شاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة المهم يؤكل ولا يرمى، على قدر محتاج قدر الناس. وينبغي في هذا الزمان أنه يلاحظ الآن، لأن أنه يعطى المبرات التي تنفقه، فلا ينبغي صاحب الوليمة ما يترك الطعام، عليه أن يتصل بالمؤسسات التي تأخذ باقي الطعام حتى يصرف للفقراء والعمال ولا يرمى، ينبغي أن يكون عنده عناية صاحب الوليمة. نعم، أحسن الله إليك. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم، يجب على الإنسان يجيب الوليمة ولا يمتنع، إلا إذا كان يشق عليه فإنه يعتذر منه ويقول يطلب السماح منه، أو إذا كان في سهر كان ترتب على هذا سهر طويل يشق عليه سبب في نوم عن صلاة الفجر أو تأخير عن ورده، هذا عذر له، أو وإذا كان فيه منكر فهذا عذر له، إذا كان فيه منكر فإنه ينكر المنكر فينزال وإلا رجع، إذا كان فيه منكر في مغنين أو مغنيات أو مصورين أو فإنه ينكر المنكر فإن زال المنكر وإلا صرف. فقيل إن هذا خاص بولاية العصر يجب، وما عداها من الولاء مستحب، وقيل إنه عام، إن هذا عام بحديث من دعاكم فأجبوا، كل وليمة الأصل هي الإجابة، لكن إذا كان هناك منكر فهذا عذر له، وإذا كان يشق عليه مشقة فإنه يعتذر. نعم، أو يترتب على هذا مفسدة، إذا كان يترتب على هذا مفسدة وتأخير هذا عذر له، لكن ما يقدم العشاء إلا متأخر في ساعة متأخرة من الليل هذا قد يكون عذر له، ولا سيما قد يوجد في بعض الجهات في الحجاز يقول ما نفيل إنه ما يقدم العشاء إلا الساعة 12 بعضهم الساعة 2 الساعة 1 هكذا يقال. وعندنا الأنصار يتأخرون، بعضهم يتأخر بعض الشيء، على كل حال الإنسان ينظر في هذا. نعم، هذا إذا كانت الدعوة خاصة يخص، أما إذا كانت الدعوة عامة فهو بالخيار، إذا كان لا يتخلف أحد وكلكم معزومون هذه دعوة عامة جفلة سبب الدعوة جفلة، أما تخصيص فلان خصصك يوصلك دعوة هذا تخصيص، إذا أصل لك دعوة تخصيص. نعم، إيه؟ هل الواجب الحضور أو الأكل أيضا؟ الواجب الحضور، لا الأكل ما هو بلازم، يحضر فإن كان له رغبة في الأكل وإلا دعا وانصرف، حتى ولو كان صائم، إذا كان صائم ودعي للغداء فيأتي ويدعو لهم وينصرف، ولهذا جاء في الحديث فإن كان إذا دعي إلى ولي فليأتي، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، فليصلي يعني فليدعو لهم، ولكن إذا كان يشق عليهم صومه وكان الصوم نفل فالأفضل أنه يفطر، كان يشق على المضيف أنه يشق عليهم هذا ورأى أن المصلحة في إفطاره يفطر إذا كان الصوم نفل، وكذلك إذا جاءه ضيوف وكان يشق عليهم يكون صائم فالأفضل أن يفطر لأنه نفل، وإن بقي على صوم فلا حرج. نعم، قال ومن لم نعم لا لا هذا مشق هذا ما يلزم، لكن هو يعتذر أحسن. نعم نعم نعم، هذا الظاهر، الظاهر أنه خاصة، قد يقال بعض الأحيان أنه مؤسف خاصة يكتبها بعض الناس، بعض التابعين أو بعض الشباب قد يقال أنها، لكن إذا علم أنها خاصة وأنه مؤتلم به. نعم إيه والله كل إذا تيسر الاعتذار يكون أحسن. نعم ها يأثم يأثم مثل ما سمعت فقد عصى أبو القاسم. نعم، قال ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. نعم، والنثار والتقاطه مباح. عندك حديث ذكر الحديث؟ نعم طبعا، قال حديث من من كان صائما من كان مفطرا فليطعم ومن كان صائما فليصل. نعم، قال عفى الله عنك بلفظ إذا أخرجه أبو داود بلفظ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، زاد فإن كان مفطرا فليطعم. نعم، وإن كان صائما فليدعو. نعم، هذا لفظ أبي داود، وفي لفظ فليصلي وما يصلي يدعو. نعم، أخرجه مسلم عفى الله عنك بلفظ فليصلي. نعم، قال عفى الله عنك والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى. النثار هو أن إلقاء النقود على الحاضرين، يرمي نقود فلوس، يرمي دراهم عليهم، ثم كذلك يأخذونها يأخذونها قد يحصل بينهم نزاع، من وقع في ثوبها أو عنده شيء فهو أحق به، لكنه مكروه لأنه يترتب عليه مفسدة، نزاع وشقاق قد يحصل بينهم يعني تداخل في أخذها، اختلاط، وهذا كما هو الحاصل. إذا كانوا قد ترمى الفلوس من فوق السطح يرمي على الناس ثم يأتون يركضون ويأخذونها، فهذا مكروه من هذه الناحية لما تسبب إليه من الدناءة ومخالفة، ولأن خلاف المروءة مراءة الإنسان يأتي يركض من بعيد ليأخذ الدراهم، وقد يحصل بينهم بين من بجواره مشاحة، هذا يأخذ من هذا من يد هذا ويأخذ من هذا، ففيه دناءة وقد يؤدي إلى النزاع والخصومة، فهو مكروه. يكون يقسم عليهم ويوزع عليهم أحسن من كونه يلقي هذا. بعضهم أباح، قال من أجل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنه ذبح بعض الإبل وقال من شاد يقصطع فليأخذ، هذا ليس مثله. نعم. والنثار إيش كمل؟ والنثار قال عفى الله عنك والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. نعم. وإن قسم على الحاضرين كان أولى. نعم، هذا هو الأفضل، مكروه لما يؤدي لما فيه من الدناءة ومخالفة المروءة، ولما فيه من يكون يسبب إلى النزاع. نعم. مش بعده؟ قال عفوا عنك كتاب الأطعمة. هنا أسئلة. نعم. يقول عفوا عنك فضيلة الشيخ، يوجد في الشبكة المعلوماتية الكثير من غرف المحادثة والتي تهدف لتنصير المسلمين والتشكيك في الإسلام، وتسب النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا وترميه بأقبح الأوصاف، ولهم مواقع يضعون فيها الكثير من الشبهات، وللأسف فإن أكثر من يدخل هذه الغرف هم من المسلمين ويستمعون إلى كل هذا الكلام، فتثار الشكوك عند من ليس لديه علم يرد به هذه الشبهة، فما الواجب تجاه هذا فرانك؟ الواجب عدم الدخول في هذه الشبكات، لا يجوز المسلمين يدخل فيها إلا إذا كان طالب علم يريد أن أرد عليه، إذا كان طالب عنده بصيرة أو كل أحد. أما أنصاف المتعلمين فليس لهم الدخول فيها، لأنه يسبب لهم الشكوك ويوقعهم في الحيرة، وقد يكون سبب الردة، نعوذ بالله. لا ينبغي الإنسان يدخل، كما أن الإنسان يبتعد عن النصارى ولا يجتمع بهم ولا يسافر، لأنه يعني السفر إلى بلاد المشركين، لماذا؟ حماية لدينه، كيف يدخل عليهم في موقعهم؟ دخل عليهم في موقعهم مثل الذهاب إليهم والاختلاط بهم. نعم. عفوا عنك، هذا السائل كذلك يسأل يقول هل وجود الإسبال بين الحاضرين وحلق اللحى مانع من الحضور؟ حضور إيش؟ يقول مثل العرس. إذا كان يوجد بعض أنكر منكر، مرة أمركم منكر فليغيره بيده باللين ودف، أنصح كل أفضل أن يتقي الله، كن من الأمر المعروف، لا تكون جبع، مر بالمعروف، مرة يقول يا فلان اتقي الله، يجب عليك ترفع ثوبك، الحديث ما أصبحك بدفع في النار، من جرى ثوبه فلا لم ينظر الله إليه، وكذلك إذا حلف يقول يا أخي اتقي الله وفر لحيتك، ما يجوز حلق سنة الرسول، ما يجوز حلق اللحية، أنكر أحد باللين ورفق بين لك أنك ناصح الله وأنك مشرك الله. نعم. ما يجوز التصوير المطلق إلا للضرورة. نعم. ما تحضرها وليمة اللي فيها فيديو، ما تحضرها؟ نعم. وليمة فيها فيديو يجب إجابتها ولا ما يجب؟ والله في تفصيل. نعم.